رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحه، قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبده عن طلحة بن يحيى عن عمه، قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعو إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. قال وحدثني إسحاق بن منصور، قال أخبرنا أبو عامر، قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة، قال سمعت معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج أبو مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه، يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله، قال حدثنا عبده قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمه يحيى قال: قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان في الشام قال فجاء المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. قال معاوية: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا شرف لهم للمؤذنين أن يكونوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة، شرف للمؤذنين إن شاء الله اللي ينادي للصلاة كل الوقت. نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور، قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا أبو عامر العقدي قال: قال حدثنا سفيان عن طلحة عن عيسى بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المعاوية يتحدث بالشام وهو خليفة، لما جاء المؤذن يؤذنه قال: سمعت الرسول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا شرف لهم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب إلى الروحاء وله غراط، نعوذ بالله. الروحاء يقول 30 ميلا عن المدينة برحة، يذهب هناك يهرب عن أذى، ما يبغى يسمع وله ضراط، نعوذ بالله، له ضراط له. فإذا انتهى جاء يشكك بين الناس ويوسوس للناس إذا انتهى الأذان. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزير الحرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أهال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، عن الأعمش بهذا الإسناد، بهذا الإسناد بسنته، يعني أن الشيطان سمع الأذان أجبر وله ضراط، نعوذ بالله، حتى يبعد فإذا سكت المؤذن جاء يوسوس بين الناس، وإذا سمع الإقامة هرب أيضا حتى يبعد وله ضرار حتى يسكت فيأتي يوسوس بين الناس، لأن الله سلطه على بني آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى يوسوس يأتي وصل قلبه اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. وزهير بن حرب. زهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. واللفظ لقتيبة. واللفظ لقتيبة. واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران حدثنا جرير. حدثنا نعم. حدثنا جرير عن الأعمش. حدثنا جرير عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي صالح. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثله. نعم. قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أهال له ضراط حتى لا يسمع صوته. الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أهال يعني هرب هرب وله ضراط كما مر في الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد المجيد بن بيان. عبد المجيد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله قال عن سهيل عن أبيه. عن زهير عن أبي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله قصاص، يعني له ضراط بصوت يسمع صوت يسمع عن الجهد. الشاهد أنه يدبر مسافة 30 ميل حتى إذا انتهى جاء يوسوس للناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد عن ابن زري قال حدثنا روان عن صهيب قال أرسلني أبي إلى بني هارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من هائد باسمه قال لو أشرف الذي من يرى الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شرط أنك لتلقى هذا لمرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أمية بن بسطام. أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال قال روح بن عبادة قال قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح قال قال أرسلني أبي إلى بني حارثة. قال أرسلني أبي إلى بني حارثة وهم في حائط يقول. نعم. قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا. قال ومعي غلام لنا أو معي صاحب لنا، يعني صغير ما هم نصبار. قال فناداه مناد من حائط باسمه. يقول فناداه مناد من حائط باسمه، يعني الشيطان ناداه، ناداه مناد من حائط باسم مر الحائط. نعم. قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. قال فالذي نودي أشرف يشوف من يناديه من الحائط ما رأى شيء ما وجد شيء. فذكرت ذلك لأبي. يقول فذكرت ذلك لأبي. قال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك. يقول أبوه لو شعرت أنك تلقى هذا ما أرسلتك، لأن الشيطان يتمثل بالآدميين ويزهم لهذا يزهم يوسوسهم ويظلهم عن الطريق، يزهم يقول شوف الطريق هنا مو هنا، الطريق هنا هو يكذب يظل الآدمي. نعم. ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. ولكن سمعت صوتا فنادي بالأذان الله أكبر الله في الحاش هرب خلاص ما عاد يقف عنده. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا إن الشيطان إذا نودي للصلاة ولا وله حصاص. يقول إني سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان إذا سمع النداء ذهب وله خصاص، يعني له ضراط ضراط يسمعه الجن يسمعه أصحابه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغيرة عن الهزامية عن أبي الزناد إلى رجع أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا أسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يذل الرجل ما يدري كم صلى. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة. المغيرة قال عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له درات حتى لا يسمع التأذين. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نودي للصلاة أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط قصاص يعني ضراط حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. فإذا قضي التأذين أتى. فإذا ثوب بالصلاة يعني إقامة أقام الإقامة أدبر وله ضراط برضه. فإذا انتهت الإقامة جاء يشكك الرجل كم صلى كم صلى شككه كم صليت صليت ثلاث صليت أربع حتى لا يدري كم صلى يشككه يدخل لأن الله سلطه على بني آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم يدخل مع الأظفار ومع الدم مع كل حتى يصل إلى قلبك الإنسان ثم يوسوس لك في قلبك كم صليت يا فلان ما صليت ثلاث صليت ثنتين لا صليت أربع يا فلان صليت كذا يا فلان اذكر كذا اذكر كذا اذكر الحاجة اللي انت بيها وناسيها كذا وكذا اذكر الحاجة اللي كنت تبي تفعلها ولا فعلتها اذكر كذا حتى ما يدري كم صلى ما يدري صلى ثنتين ولا ثلاث ولا ما صلى شيء ما يدري. ابن آدم عدو الشيطان عدو لابن آدم عدو لابن آدم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوه عدو فاتخذوا عدوه. لكن الإنسان إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ آية الكرسي وقرأ سورة الفاتحة لا يضره شيء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام من المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال حتى يذل الرجل إن يدري كم صلى كيف صلى. كل إمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال حتى يذل الرجل إن يدري كيف صلى. غير أنه قال لا يدري الرجل كيف صلى أو كم صلى ما يوسوس إبليس في صلاته لا سيما الفريضة يحرص على الفريضة أنها تبطل لأن النوافل ما يتأكد فيها لكن الفريضة اللي يصليها في الخمس الأوقات الذي فرضت علينا هذه يحرص على أن يضيعها للإنسان يطلع بلا صلاة ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يضيع صلاة الإنسان ما يدري صلى اثنين ولا أربع ولا خمس ولا شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كل من سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى ولا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري عن سالم بن نبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يهازي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم من سفيان بن عيينة. مشايخ مسلم هنا ستة ما شاء الله ما شاء الله ستة مشايخ مسلم على هذا. يقول كلهم عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري وقال الآخرون حدثنا عن الزهري قال عن سالم بن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة يعني تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر يجعلها بين كتفيها كذا الله أكبر ثم يكتفينا. وسيأتي أن التكبيرات في الصلاة أربع رفع اليدين في الصلاة مع التكبير أربع منها تكبيرة الإحرام والرفع من تكبيرة الإحرام والقيام للصلاة إلى آخره. الشاهد أنها أربع ثبتت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وستأتينا مفصلة إن شاء الله. حتى يهازي منكبيه حتى يهازي منكبيه هكذا إذا أراد أن يصلي صلاة تكبيرة الإحرام يرفع حتى يهازي منكبيه هكذا الله أكبر وقبل أن يركع وقبل أن يركع كذلك إذا أراد أن يركع الركوع قال الله أكبر ثم ركع. وإذا رفع من الركوع قال الله أكبر رفع يديه. كل هذه الثلاث. وعندك الرابعة إذا قام من الثنتين يعني التشهد الأول قام من التشهد الأول أيضا رفع يديه. فصارت عندنا أربع في رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولا يرفعهما بين السجدتين. ما يرفعهما. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون ذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يعني إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حتى تكون حدوى منكبه هكذا حتى تكون حدوى منكبه ثم كبر الله أكبر ثم إذا رفع كذلك من الركوع إذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك فعل مثل ذلك الله أكبر وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك رفع من الركوع قال مثل ذلك سمع الله لمن حمده. وكذلك عند الرفع من سجدة التشهد الأول إذا رفع من التشهد الأول رفع يديه ورد ثلاثة رفع اليدين أربع مرات عن حديث ولا يفعله هنا يرفع رأسه من السجود إذا سجد في الأرض ورفع رأسه من السجود ما يفعل شيء ما يحرك يديه. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا هجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث بن قيل ها هو حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون ذو منكبيه ثم كبر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا هجين نعم قال حدثنا الليث عن عقيل ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال قال حدثنا سلمة بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد اللي مرنا. نعم. كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون أذى من كبيه كما قال ابن جريج أنه النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إذا أراد يكبر رفع يديه حدوى من كبيه إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الطحان قال عن أبي قلابة قال أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه القصة أن مالك بن الحويرث هذا جلس مع شباب 20 ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم منه الصلاة 20 ليلة جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ويا شباب 20 نفر من الشباب حتى تعلم الصلاة وروى لنا هذه الأحاديث. يقول عن مالك بن الحويرث قال إذا صلى كبر ثم رفع يديه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر حينما يصلي يريد أن يصلي رفع يديه حدوى منكبيه ثم وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا أراد هو الحين واقف كبر للصلاة ثم قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة ثم أراد أن يكبر قال الله رفع يديه وكبر معها وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم إذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه أيضا مثلها. نعم. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا حدث مالك بن حويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو كامل الجهدري قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يهادي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يهادي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري أبو كامل الجهدري قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن نصر بن عاصم عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يهادي بهما أذنيه. إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر رفع يديه حتى يهادي بهما من كبر. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مالك بن الحويرث الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبير أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حتى يحال من كبير. هذه واحدة, هذه رواية لمالك بن الحويرث. الرواية الثانية إذا رفع أراد أن يكبر رفع يديه حتى يجعل إبهاميه تحت أذنيه هكذا تحت أذنيه. فهي روايتين عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية مالك بن الحويرث. فأيهما فعلت المسلم جائز, تجعلهما هكذا أو تجعلهما تحت أذنيه. كثير من الناس يجعل يديه أبهاميه تحت أذنيه, وهذه رواية مالك الثانية وكلهما صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رفع رفع يديه حتى يهادي بهما أذنيه, إذا رفع رفع يديه حتى يهادي بهما أذنيه أيضا. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وإذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك حتى أبهاميه تحت أذنيه هكذا. الروايات كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام, والمسلم مخير فيها لأنها سنن. هذه اللي نفعلها ورواها ابن الحويل هذه سنن, لك أن تفعل ما تشاء منها يا الإنسان, أنت مخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يهادي بهما فروع أذنيه. يقول حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال عن سعيد عن قتادة عن سعد عن سعيد عن قتادة قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن الحويرث رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حتى يهادي بهما فروع أذنيه قال حتى يهادي بهما فروع أذنيه يعني هكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم قال أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع يكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة وانصرف عليهم قال والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الصلاة هي صلاة الرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا كبر إلى الصلاة نعم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم إذا أراد أن يكبر ثم يكبر حين يرفع. التكبير معروف لكن التكبير غير الإشارة, الإشارة شيء والتكبير شيء. إذا أراد أن يصلي كبر قال الله أكبر سواء أشار أو لم يشر، إلا أن الإشارة سنة يجب فعلها، يسن فعلها، ما يجب سنة يسن فعلها. فإذا قام، فإذا قال رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، بعدها ربنا ولك الحمد، إذا قلت الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وإلا تقول ربنا ولك الحمد. إن جبت اللهم احذف الواو، وإن جبت الواو فاحذف اللهم، واحد منهما ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هذا سنة، إن أردت أن تكمل فهي الدعاء هذا سنة. نعم. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، يقول الله أكبر. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية. ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها، يعني جالسا، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، في صلاته كلها حتى يقضيها، حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، يكبر حين يقوم من بعد الجلوس، الجلوس الأول الشهود الأول يكبر أيضا الله أكبر. ويقول أبو هريرة ها كنت أشبهكم بصلاة الرسول عليه السلام. نعم، هذه صلاة الرسول اللي نقلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو أن الصحابي انفرد بشيء ولا رأينا الصحابة فعلوه فنحن من نتبع الصحابة، نتبع الجمهور ونترك من شذ إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا هجين قال حدثنا ليث بن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا هجين، هجين قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا وقيل عن ابن شهاب، وقيل عن ابن شهاب الزهري قال قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يكبر، إذا قام إلى الصلاة يكبر، يعني أراد القيام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام، ما هو إذا قام إلى الصلاة، يعني أراد القيام التكبيرة الإحرام، أراد القيام يكبر الله أكبر. نعم. بمثل حديث ابن جريج. نعم. بمثل حديث ابن جريج. بمثل حديث ابن جريج. نعم. ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر قول أبي هريرة، يعني واحد ذكر كلام أبي هريرة وواحد أسقطه، ما هي مشكلة. لم يذكر قول أبي هريرة كنت أشبهكم. نعم. قد يكون تزكية للنفس. نعم. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستغلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكرنا حديث ابن جريج وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب قال قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة كان حين استخلفه مروان على المدينة، أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، يعني جعله أميرا على المدينة يصلي الجمعة والجمعات، يصلي الجمعة والصلوات الأربع، وهو أمير على المدينة، جعله معاوية أميرا على المدينة، كان يصلي الصلوات الخمس ثم انتهى من الصلاة انفتل عليهم انصرف عليهم قال الله والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي أيها ابن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران الرازي، محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع وضع أن أبا هريرة رحمه الله ورضي عنه يكبر في الصلاة كلما رفع ورفع يعني الله أكبر الله أكبر الله يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ فسأله اللي معه صلونا معه ما هذا التكبير؟ قال قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن سهيل عن أبيه عن سهيل عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر رضي الله عنه نعم أنه كان يكبر كلما خفض ورفع أنه كان يكبر كلما خفض ورفع الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع هذا اللي أنكروه أنكروا ارتفاع الصوت ولا التكبير لابد منه لكن ارتفاع الصوت بشكل ما هو مألوف هذا اللي أنكروا على أبو هريرة نعم. ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويحدث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك يفعل فعله نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن عماد قال يحيى أخبرنا عماد بن زيد أن غيل أنا مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين وخلف محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وخلف بن هشام خلف بن هشام جميعا عن حماد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن غيلان قال عن مطرف عن مطرف بن الشخير قال قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب يقول صليت أنا وعمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب بن أبي طالب بالكوفة كان علي هو الأمير وكان هو الإمام هو اللي يصلي بالناس الجمعة والصلوات. يقول عمران صلى مع خلف علي رضي الله عنه فلما انتهى من الصلاة يقول الشخير أخذ بيدي وقال هذا ذكرني هذا بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وعمر بن الناقد وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان جميعا عن سفيان بن عيينة قال قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال الآخرون أخبرنا عن الزهري قال عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع قال عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه أحاديث وردت ستأتينا أن اللي ما يقرأ بفاتحة الكتاب ما له صلاة. الخلاف الحين والبحث الحين أنك إذا صرت خلف إمام والإمام يقرأ الفاتحة هل تقرأها الإنسان؟ تقول نعم لازم تقرأها. الحديث هذا أول الحديث اللي ستأتي أنك لازم تقرأ بفاتحة الكتاب كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج يعني باطلة لابد من قراءة الفاتحة حتى ولو كنت خلف إمام. فإن كان يجهر بالقراءة فأنت تسكت حتى يسكت له أنفاس يسكت فيها. إذا قال الله أكبر سم الله واقرأ ثم إذا قرأ الفاتحة وسكت اقرأ ثم إذا قرأ السورة اللي بعد الفاتحة وسكت اقرأ هكذا لا تترك الفاتحة الإنسان حتى لو أنت خلف إمام. أما الإمام أحمد رحمه الله ويقول بسكتاته وأما غيره فيقول بحنيفة يقول لا تقرأها نعم. قال رحمه الله حدثني أبو الطيب قال حدثنا ابن وهب بن يونس هو حدثني أرمز بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر. أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال عن يونس. عن يونس بن يزيد ثم حول سند. ثم حول فقال وحدثني حرمالة بن يحيى. حدثنا حرمالة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب قال قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو أحد النقباء الاثنى عشر. عبادة أحد النقباء الاثنى عشر. يقول عبادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. لازم تقرأ بفاتحة الإنسان سواء سكت الإمام أو قرأ أو شيء لازم تقرأ بالفاتحة لأنها خداج خداج خداج. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحواني قال حدثنا يقوم بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بيرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي أنس بن علي قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم قال قال حدثني أبي. حدثني أبي قال عن صالح عن ابن شهاب. عن صالح عن ابن شهاب قال أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بعيرهم أخبره أن محمود بن الربيع الذي مج الرسول عليه الصلاة في وجهه. سبب مج الرسول بوجه محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك عزم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته ثم جاء الرسول معه بعض الصحابة إلى بيت عثمان بن مالك لأنه كف بصره بيصلي له الرسول في بيته. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قال أعطنا من ماء اللي قدامه محمود بن الربيع أعطاه الماء أخذ الرسول حط طفله ومجه يلاطف الطفل ويضحك الطفل ويطف عليه الصلاة والسلام أخلاق عالية أخلاق عالية يلاطف الطفل فمج في وجهه يجزع الطفل فانفجع من اللأمج مج في وجهه. فالشاهد أن محمود بن الربيع الذي مج في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام صارت ميزة لمحمود بن الربيع. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. نعم الفاتحة أم القرآن ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وزاد إيش؟ فصاعدا. فصاعدا يعني بكرا فصاعدنا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهندلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن في خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فود إلي عبدي فود إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيتي فسألته أنا عنه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أو إبراهيم الحنظلي قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن. علاء بن عبد الرحمن عن أبيه. عن أبيه عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعالى قال قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة. قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج يعني غير تمام. يعني غير تمام ما هي تامة ناقصة ما يقرأ بفاتحة الكاف فهي ناقصة. قال فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إننا نكون خلف الإمام فلا اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا أبو هريرة يعلق على شيء أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإني سمعت الرسول يقول قسمت الصلاة يقول قال الله تعالى الأحاديث القدسية من الأحاديث القدسية قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل اللي يسأله يعطيه ربه تعالى منه عطف عطف وكرم وجود. قال ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال قال الله تعالى حمدني عبدي قال الله تعالى حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي أو فوض إلي عبدي. قال إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين رب العالمين قال هذا لعبدي بيني وبين بيني عبدي, عبدي ولعبدي ما سأل. نعم. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل منه وكرم وعطف وجود نشكره تعالى وتقدس على أن من علينا بالقبول لعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه فسألته عنه. قال رحمه الله حدثنا يعني هذا جواب لسؤال من مريض جواب هذا الحديث جواب لسؤال سأله إياه فأجابه عن حديث أبي هريرة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن الزهراء يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاون. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن الزهراء ابن زهرة أخبر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا علاء بن عبد الرحمن علاء بن عبد الرحمن قال أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول يقول سمعت أبا هريرة يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أول السند ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أخبرني العلاء بن عبد الرحمن نعم أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أزر أن أبا السائب مولى بني هشام بن عروة قال أخبره بن زهرة أخبره قال أنه سمع أبا هريرة يقول أنه سمع أبا هريرة يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. يقول سمعته يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى صلاة من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن لم يقرأ فاتحة الكتاب بمثل حديث بأم القرآن فهي خداج. نعم. وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. وفي حديثهما أن الله تعالى وتقدس قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. هذا المهم فنصفها لي ونصفها لعبدي. الله من علينا بالجواب جواب السؤال اللي سألناه. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن جعفر المقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليس أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في خداج يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن جعفر أحمد بن جعفر قال حدثنا النضر بن محمد النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب جلسان إلى أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لم يقرأ فيها بذات الكتاب فيها خداج. قال رسول الله من صلى عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بذات الكتاب فهي خداج. يقولها ثلاثا بمثل حديثين. يقول أبو هريرة يعني هذا شاهد حديث أبو هريرة هنا شاهد الحديث عبادة بن الصامت أنه لم يقرأ بذات الكتاب فهي ناقصة خداج. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو اسامه عن حبيب بن الشهيد قال سمعت طائي حدثنا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بقراءه. قال ابو هريره فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال عن حبيب بن الشهيد قال قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بقراءة يعني قراءة الفاتحة قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما أعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الدينية أعلناه لكم علمناكم به وما أخفاه عليه الصلاة والسلام أخفيناه عنكم. لا شك هذا هو الواجب أن ما أعلنه الرسول وأمر به أن يعلن ويؤمر به وما أخفاه ما له بإظهاره. والشاهد أن هناك حديث المسيء في صلاته أنه قال له اقرأ ما تيسر من القرآن. يعني لو أن الإنسان ما يعرف يقرأ الفاتحة ما يعرفه يقرأ يقول ولا يعرف يقرأ شيء من القرآن يقول سبحوا هني اقرأ ما تيسر من قال للمسلم صلاته اقرأ ما تيسر من القرآن. اللي يجي معك من القرآن اقرأ آية وآيتين ما تعرف تقرأ مرة واحدة سبحوا هني سبحان الله وبحمده هذا وانت واقف ثم راكع ثم سأل كلها سبح. هذا لم يعرف شيئا من القرآن إطلاقا فإنه يسبح سبحان الله. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد زهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ في فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن. فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقول في كل الصلاة يقرأ. قال في كل الصلاة يقرأ يعني يقرأ الفاتحة في كل ركعة يقرأ الفاتحة. نعم. فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم. فما أسمعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسمعناكم. وما أخفى منا أخفينا منكم. وما أخفى منا أخفيناه عنكم. نعم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن. فقال إن زدت عليها فهو خير. وإن انتهيت إليها أجزأت كأم القرآن. يعني الفاتحة تجزي لو ما تقرأ الفاتحة أجزأت كالإنسان في كل ركعة تقرأ الفاتحة تجزي لكن زيادة خير أن تقرأ سورة بعدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى قال أخبرنا يزيد. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.